أعوذ بالله من الشيطان. الله لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصيام. قد بدأنا في لقاء الأمس في ذكر بعض أبواب ما ينبغي أن يجتنبه الصائم، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحجامة وما يتعلق بها، انتهينا منه، وباب ما جاء في القي والاكتحال، وباب من أكل أو شرب ناسيا. سنذكر الآن ما أورده رحمه الله تعالى تحت باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول الإنسان إذا شتم. أيها الإخوة، الصوم عبادة خالصة لله، امتناع عن بعض المباحات، عن بعض ما أباحه الله سبحانه وتعالى للإنسان، يمتنع عنه في نهار رمضان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أنه كبح جماح النفس عن هواها، عن بعض مشتهاها من المأكول والمشروب والنكاح ونحو ذلك. وهذه في غير الصيام مباحة، مباح الإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن ينكح زوجته وأن يتزوج، ولكن في أثناء الصيام يمتنع عن هذا الحلال المباح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ليجازى بما أعده الله للمؤمنين الصائمين من الخير الكبير والأجر الجزيل العظيم والمثوبة الخاصة لهؤلاء الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بترك ما أبيح لهم وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أمور محظورة ممنوعة في الصيام وفي غيره، وهي محرمة، بل بعضها من الكبائر كالغيبة والنميمة ونحو ذلك. من أكبر الكبائر الغيبة، هذا الأمر الذي يستسهله الناس، هذا الأمر الذي يقع فيه معظم الناس، بل كل الناس إلا من رحم ربه، ويستهينون به. فلا يخلو التقاء اثنان أو اثنين من الناس، اجتماع اثنين فصاعدا من الناس، لا يخلو في الغالب من شيء من هذه الأشياء، من هذه الغيبة أو النميمة. كيف؟ لأن الغيبة كما يعني قال أهل العلم فيها هي ذكرك أخاك بما يكره. وكثير من الناس إذا اجتمع هو وصاحبه أو هو وزميله أو هو وجاره أو هو وكذا إلى آخره، لابد أن يأتي ذكر اسم آخر، شخص آخر، صديق لهما آخر، جار لهما آخر، واحد في العمل يعني كذا إلى آخره. ف ماذا سيحصل؟ سيذكره في الغالب الذي لا يتحفظ من ذلك، يذكره بشيء مما يكرهه. هذه هي الغيبة، هذه هي الغيبة، كونك تذكر أخاك بما يكره. أما إذا ذكرته في غيبته، في حال غيبته، بشيء ليس فيه، فهذا ليس غيبة فقط، هذا بهتان، هذا أشد من الغيبة. والغيبة كبيرة من الكبائر، والبهتان والافتراء ظلم أكبر، كثير من الناس يقع في هذا في الصيام وفي غيره. فيجب على المسلم أن يتحفظ في هذا في كل الأحوال، وفي الصيام خاصة، حتى لا يجرح صومه بل لا يبطله. وكذلك سائر الأشياء المنهية عنها أو الأشياء الممنوعة في الصوم بالذات. إذن فليحرص الإنسان على ألا يدخل على صومه ما ينقص منه أو قد يفسده. أنت صائم ممتنع عن المباحات، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمر الله، إذا كنت كذلك وأنت إن شاء الله كذلك، فاحرص كل الحرص على أن تجتنب المحرمات في صومك حتى يكمل صومك بل يتم ويصح. قال الشيخ: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول الإنسان إذا شتم. طبعا معلوم أن الإنسان إذا أو في الناس، وهذا شيء من طبيعة الأشياء، يعني الإنسان في حال صومه في حال امتناعه عن الأكل والشرب وعن كذا، ربما تضيق نفس كثير من الناس، يضيق خلقه، فيعني فيكثر المشادة، طبعا يتعامل مع الناس فتكثر كثير من الناس، سبحان الله، بمجرد أنه يحس حتى في أول النهار قبل أن يحس بالجوع والعطش، بمجرد ما يشعر بأنه صائم يبدأ ينرفز وكذا وكلمة أخرى إلى آخره. احرص كل الحرص على ألا يجرك هذا، أو ألا تبدأ بهذا، ولا يجرك ذلك إلى أن تماديه. فإذا قيل لك شيء من ذلك فتذكر ما أنت فيه من الامتناع عن المباحات تقربا إلى الله، وامتنع عن المحظور أو اللغو الذي لا شيء فيه ألا خير فيه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقسم: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة وإلا مسلما، يعني رواه الإمام البخاري والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أصحاب السنن إلا مسلما. نعم، هذان الحديثان عظيمان في باب الصوم، فيهما نهي عن الأشياء التي يمكن تخدش صومك بل قد تبطله، وفيهما بشارة للمؤمن بفرحته بصومه، بشارة عظيمة، ولا أشياء ولا أكبر ولا أعظم من هذه البشارة كونه يفرح. أولا شيء الملموس، يعني سنأتي على مسألة فرح، لكن أول الحديث يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم، يعني إذا كان الإنسان في حال صومه، فلا يرفث يومئذ، يعني هذا اليوم الذي هو صائم فيه لا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو سابه إلى آخره. ما معنى الرفث وما معنى الصخب؟ الرفث له معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص هو وفسره ابن عباس وغيره بالجماع أو بالنكاح ومقدماته، هذا الرفث. وقيل فيه أنه يعني ما هو أشمل من ذلك مما يدخل تحت يعني الشهوات أو الأمور المشتهاة، خاصة في جانب النكاح وما يتعلق به. إذن فهذا نهي عن نوع مباح وهو الرفث، الذي هو النكاح أو مقدمات النكاح، هذا ممنوع على الصائم. الله سبحانه وتعالى قال في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفسر هناك بأنه النكاح ومقدماته، وهو هنا كذلك. إذن فهو منهي عنه، منهي عن الرفث، لأن النكاح الواطئ هذا مبطل للصوم وموجب للكفارة، كفارة الصوم هي عتق رقبة يعني، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينة. فهذا مقدمات الرفث، مقدمات الجماع ممنوعة، لأنها تؤدي إلى الوقوع في المحظور الكبير، أو قد تؤدي به إلى أن ينزل فيبطل صومه، وهو نوع من الشهوة، شهوة ممنوع منها، يمتنع عنها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الرفث. قال: فلا يرفث ولا يسخب. السخب ارتفاع الصوت بالخصومة، السخب ارتفاع رفع الصوت بالخصومة ونحوها، فلا يصحب إذن فلا يرفع صوته بمخاصمة ومجادلة بغير حق أو بغير نفع. فالصخب رفع الصوت والمجادلة وكذا ممنوع منه الصائم. لما يا أخوان؟ لماذا؟ أولا هذا فيه يعني استشعار من النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة لواقع الإنسان وحال الإنسان أنه في حال الصوم ربما يقع منه شيء من هذا من الضجر وكذا وإلى آخره. لا، أنت كبحت نفسك عن الأكل والشرب والمباح، فلا تجعل من ذلك وسيلة إلى أنك يعني تتجاوز الحد في رفع الصوت والخصومة وكذا. وإذا حصل أو إذا راودتك نفسك أن تفعل شيء فامتنع عنه، فلا يصخب، لا يرفع صوته. أولا رفع الصوت، رفع الصوت في المجادلات والمخاصمة والأخذ والعطاء، يعني رفع الصوت بعض الناس على بعض، هذا ممنوع في الصوم وفي غير الصوم، لا ينبغي. والله سبحانه وتعالى يقول في حكاية لقمان، يعني حكاية عن لقمان لابنه في مواعظه له: ها يا بني، أول يعني الموعظة يعني من أولها إلى قوله سبحانه وتعالى حكاية عنه: ها ولا واغضض واغضض من صوتك. يعني هذه من الحكم التي كان يقولها الحكماء ويتواصون بها ويوصون بها، وأقرها القرآن وذكرها من باب يعني في سياق الثناء والمديح: واغضض من صوتك. وبعدين ايش عكس ذلك؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أصوات يعني الحيوانات كلها الموجودة في الدنيا إلى آخره، يعني أرفعها وأقواها وأشدها على الناس، يعني صوت الحمير. إذن فلا يضاهي الإنسان هذا المخلوق الكريم الذي كرمه الله وعظمه وفضله على سائر المخلوقات، لا يضاهي أسوأها في هذا المجال الذي هو يعني رفع الصوت المنكر. إن أنكر الأصوات. إذن هذا في الجملة صائما أو غير صائم. فإذا كنت صائم فلا تتعرض لهذا الشيء المنهي عنه، يعني من الصخب والمجادلة بغير حق ورفع الصوت ونحو ذلك في غير موضعه. ثم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: قد يتعرض الإنسان وهو صائم للمشاتمة أو للشتم أو للسب، يعني قد يكون بسبب بسيط وقد يكون بغير سبب. فإذا شاتمه أحد أو قاتله، والمقاتلة المقصود بها يعني العراق باليد أو كذا أو محاولة أيضا ضرب أو بشيء آخر، ماذا يصنع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الشيء الذي فيه يعني صون لصومك، صيانة لصومك، وإشعار للآخر بأنك في حالة لست معه في هذا المجال ولعله يرتدع ويمتنع، أو أنك تحدث نفسك إذا أردت أن تجاريه وأن ترد عليه شتيمته أو سبه أو تقاتله. إذن انتبه لنفسك وقل إني صائم، يعني حدث نفسك تذكر بأنك صائم فتمتنع، أو قل إني صائم ليسمعك هذا الذي يشاتمك أو يخاصمك لعله يرتدع، وإن لم يرتدع فابدع نفسك وهو سيجد من يردعه، أو أنه بمجرد يعني طبعا ليس معنى هذا أن تستسلم ليضربك. الشتم كذا أصبر عليه واسكت عنه، وكلما زاد شتما وسبا كلما كان نقصانا عليه وزيادة ورفعة لك. لكن إذا وصل إلى درجة الضرب وكذا إلى آخره، وادفع عن نفسك، ادفع من باب المدافع، باب المدافع، لكن لا تقاتل ولا تجاري. إذا استطعت أن تدفعه بمجرد أن تمسك يده أو كذا أو تمنعه وامتنع، خلاص انتهى، يكفي هذا. لكن لا تستسلم بحيث أنه يؤذيك، هذا ليس معنى هذا، إنما معناه يقول إني صائم. الإنسان إذا تعرض لشتم أو سباب أو حتى مقاتلة من أحد فليتذكر هو لنفسه أنه صائم، فليقول لنفسه إني صائم. إذن ليس هذا مجالي وليس هذا مكاني وليس هذا حالي أني أدخل في عراك وسباب وخصام وكذا. فإذا حدث نفسه بذلك امتنع، يعني امتنع. فإذا امتنع هو وامتنع الآخر فبها ونعمة هذا والحمد لله هو المطلوب. وإن أنت امتنعت وهو يعني استمر في شتيمتي وفي سبه وكذا فليستمر، ما عليك، الكلام لا يضرك، يعني يسب ويشتم سيعود ضرره حسا ومعنا عند الله وعند الناس عليه، وأنت يعني متعقل حافظ لصومه. أما إذا وصل إلى درجة المقاتلة فأيضا قل لنفسك إني صائم، وبلغه أو اسمعه أنه صائم لعله يمتنع. فإن لم يمتنع ادفع عن نفسك، ادفع عن نفسك، والدفع عن النفس درجات، ادفع عنه بمعنى ان يعني استعن بمن حولك، يعني قل لهم يعني امنعوه او كذا، او ادفعه ان تمسكه الى اخره، ولكن لا تبادله المقاتلة فتصبح شريكا له في مخالفته. نعم. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين يعني قيمة هذا الأمر الذي ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان بقوله إذا شتم أو سب أو كذا إني صائم، ما قيمته؟ أنت تحافظ على ماذا؟ أنت لا تحافظ على شيء سهل هين بسيط، لا، شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يذكر وصفا من الصفات أو من أثر من الآثار التي يستكرهها الناس من الصوم، سبب الصوم يعني يستكرهها الناس بطبيعة الأشياء. يعني الصائم إذا أمسك عن الطعام والشراب وقتا طويلا وفي هذا، شيء طبيعي من طبيعة الأشياء أنه تتغير رائحة الفم بسبب يعني عدم استعمال الماء والأكل وكذا فيه، وهذا شيء طبيعي، تتغير رائحته إلى رائحة لا يحبها الناس. هذه الرائحة التي لا يحبها الناس لأنها أثر عبادة، انظر يعني التمثيل، المثال البديع والتصوير العظيم من أوتي جوامع الكلم. أتاك إلى يعني شيء مما يستكرهه طباع الناس، تستكرهه طباع الناس من آثار الصوم، وليبين مدى درجته عند الله سبحانه وتعالى من حيث الأجر الكثير الذي يناله الصائم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، ويقسم على ذلك عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق من غير حاجة إلى قسم، ولكنه ليؤكد هذا المعنى ويبين منزلة الصائم والصوم عند الله سبحانه وتعالى. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم، يعني تغير رائحة فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك. ماذا تريد من الفضل أكثر من ذلك؟ الشيء الذي يستكرهه الناس بسبب هذه العبادة أو كذا إلى آخر، أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال في دم الشهيد إنه أطيب عند الله دم الشهيد، والدم معلوم إذا وقعت نقطة على جلدك أو كذا إلى آخره تذرها وتستنفر منها، لكن هذا الدم لأنه دم في سبيل الله، دم شهيد، أطيب عند الله من ريح المسك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة ينزف اللون لون الدم والريح ريح المسك. كذلك هذا صوره بهذه الصورة العظيمة البديعة ليبين لك أنك إذا حافظت على هذا وتركت السباب والشتام لوجه الله سبحانه وتعالى امتثالا لله، امتناعا عن هذه المحظورات يعني المنهيات، لأنك صائم، لأنك تحافظ على جوهرة عظيمة عظيمة جدا، ليس يعني من السهل أو ليس من الجائز على الإنسان العاقل أن يستهين بها ويفرط فيها. نعم. ثم بين أن للصائم فرحتان، وهذا أيضا هذا الحديث فيه كما قلت فيه من جوامع الكلم وفيه من تقريب الأشياء وتصوير المعاني تقريب. عندما جاءك ليذكر مكانة الصوم، طبعا هناك حديث كثيرة سبق معنا يعني بعضها، وأن الصائمين يعني الصوم عموما الله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي، يعني ضمه أو نسبه الله سبحانه وتعالى لنفسه خاصة، مع أنه سبحانه وتعالى أو العمل الصالح كله لله، لكن جعل الصوم له، قال لي وأنا أجزي به ويجزي به بلا حساب. لكن هنا أيضا نوع من بيان مكانة هذه العبادة العظيمة، وأن أثرا من آثارها التي يستكرهه الناس حسا له مكانة عظيمة عند الله ومنزلة رفيعة، وأنه بعكس ما يتصوره الناس في هذه الدنيا. هنا أيضا في بيان حال ومآل الصائم والصوم والصوم الصحيح المجزي الخالص لله سبحانه وتعالى، بيّن أن له لمن يفعله فرحة عند الله سبحانه وتعالى. بماذا يفرح الإنسان؟ يفرح بشيء يحبه، بشيء يعني كبير يعني عزيز عليه، شيء عظيم، شيء نافع له، فهذا في الدنيا. وأيضا يفرح في الآخرة بشيء يقدمه أمام يعني بين يديه عندما يلقى ربه. إذا لقيت ربك، إذا لقيت ربك، تصور يا أخي، تصور هذه الصورة وأنت تلاقي واحد من البشر كبير أو عظيم أو كذا إلى آخره، وهو يحب أشياء معينة ويكره أشياء معينة، ماذا تصنع؟ إذا كنت قد عملت أشياء مما يحبها هذا الإنسان، الإنسان هذا المخلوق، كيف يكون يعني وضعك وحالك للقائه؟ عند لقائه تكون مستبشر، تكون مستبشر مطمئن وفرح وكذا، لأنه والله سيستقبلني استقبال حسن لأنني عملت له كذا وكذا وكذا يحبني. هذا بالنسبة للمخلوق، هذا الضعيف الذي لا يستطيع ما يعمل، ماذا سيعمل لك ها؟ غير ما هو في حدود طاقته ها؟ يعني ماذا سيصنع؟ لن يستطيع أن يأتيك برزق لم يكتبه الله لك، ولن يستطيع أن ينقص من أجلك الذي كتبه الله لك، ولن يستطيع أن يزيدك رزقا أو يزيدك شيئا من أجله. هذا أهم شيء في الحياة، ولا يستطيع أن يعني يديك إلا أذى، يعني أذى مما يزول، لأنه هو وأذاه وهو ونفعه وأنت وكل هذه الدنيا زائلة قليلة المدى، قليلة الحياة. كيف هذا إذا قارنته بما يعني عند الله سبحانه وتعالى؟ فالله الخالق الذي طلب منك أشياء بسيطة تقدمها، لأنك فإن قدمتها وهي الأعمال الخيرة، يعني أعمال الخير من المفروضات التي فرضها الله سبحانه وتعالى وهي محدودة، صلوات معدودة، صيام بشهر واحد من 12 شهر، حج في السنة مرة، في العمر مرة، ثم البر والإحسان والزكاة إن كان عندك زكاة، ربع العشر إن كان عندك مال، أشياء نسبتها بالنسبة لما أنعم الله به عليك من الصحة والعافية ووجودك في هذه الدنيا ومن الرزق الذي أعطاك والأمد والمدة التي مدها الله في عمرك وغير ذلك من الفضل والحاسيس التي وضعها فيك والمعنويات التي وضعها فيك، وضع الحس السمع والبصر والقدرة والذوق، يعني هذه النعم التي أنعم الله بها عليك كثيرة جدا في دنياك، وطلب منك شيئا بسيطا بالنسبة لها وهي هذه الواجبات وامتناع عن المحظورات وفعل الخيرات التي يعني المستحبات التي حث عليها، وكل ذلك مما هو مطلوب شرعا أو ممنوع شرعا كل ذلك يرجع خيره ومصلحته والقصد منه إليك أنت أيها العبد المؤمن. طلب منك أن تصوم، طلب منك أن تصلي، طلب منك أن تعمل الخير، أن تفعل البر، أن كذا إلى آخره، هذه خيرات. وأنت أيها المؤمن، مؤمن أيها المسلم المؤمن، والإيمان معناه الإيمان بالغيب، الإيمان بما هو آتٍ، الإيمان بأن الله أرسل الرسل، الرسل الذين أرسلوا إلينا من عند الله، نحن لا نرى الله، لم نرى الله في الدنيا ولن نراه في الدنيا، وإنما سنراه إن شاء الله في الآخرة. نحن لا نعلم الغيب، لا نعلم ماذا سيكون في يعني بعد الموت إلا عن طريق الوحي الذي أتى به الرسل. هذا الإيمان بالغيب، نحن الآن نقول إننا مؤمنون، مؤمن يعني مؤمن بشيء لم تره ولكنك تعرفه، تعرفه بالعقل وبالسمع بالوحي، فنحن نؤمن بوجود الله ونؤمن باليوم الآخر ونؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بالآخرة وأنه سيكون هناك حساب وعقاب، ونؤمن بأنه سيكون هناك لقاء، لقاء مع من؟ نلاقي الله سبحانه وتعالى، سنلقى كلنا لاقوه، ولكن مننا من يلقى الله، ونسأل الله أن نكون منهم، نلقاه وهو راض عنا، يستقبلنا بحفاوة وبلطف سبحانه وتعالى، لطفه ورحمته ومغفرته وعفوه وفضله وجناته، وهذه مقر إقامة المؤمنين، وفوق ذلك كله رضا الله سبحانه وتعالى. هذا عندما تتصور أن تلاقي الله، كل ملاقي، كلنا ملاقي، ولكن من يلاقيه بهذا الحال وقد قدم هذه الأشياء البسيطة التي طلبها منه، فسيلاقيه فرحا جذلانا لأنه سيكون في سرور. ومن سيلاقي الله فسيحاسبه ولن ينظر إليه، هو ملاقي يعني آت إلى يوم القيامة، آت للحساب، لكن لن يراه، لن يرى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة ناعمة كذا، إلى ربها ناظرة تنظر، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن يعني تظن هنا يعني تتيقن أن يعمل بها فاقرة، لأنها قدمت شيئا سيئا، وأنت أيها المؤمن قدمت شيئا حسنا. مما تقدمه أيها المؤمن من الأمور الحسنة الطيبة التي بسببها تفرح بلقاء الله، الصوم. للصائم فرحتان، فرحتان يفرحهما، فرحة انظر معنى الحديث، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. انظر هذا التمثيل البديع من الرسول صلى الله عليه وسلم والتقريب لهذه السورة. إذا أفطرت أنت أيها الصائم، لا سيما أولئك الذين يصومون ويتعرضون، يعني يشتغلون في أعمالهم ويتعرض للشمس والكذا والآخره، فيحس ب يعني طعم الصوم أنه جاع وعطش وكذا وامتثل لله سبحانه وتعالى. إذا غربت الشمس ألا يفرح؟ لا يقول أن أحد والله أنا الصوم عندي لا والله وكذا، لأنه امتثال ورغبة مني إلى الله سبحانه وتعالى وامتناع وطاعة، أنا ما أشعر بالجوع والعطش ولو مرت الليلة كلها، يعني أمشي أسير على إمساكي. لا، الشيء الطبيعي أنك إذا امتنعت عن الطعام والشراب في مواعيده التي كنت تأخذها لا شك أنك ستشتاق إليه وتحب أن تجده، وأنت أيضا تشعر بأنك محتبس، الصوم احتباس، محتبس هذه المدة عن المباحات، وقد حدد الله لك وقتا معين يفتح هذا الحباس يفكه. إذا أنت تفرح بهذا الفكاك ولا لا؟ تفرح، هذا من حيث الحس. فإذا غربت الشمس قد تفرح بما أنعم الله به عليك من أنه أباح لك أن تفطر تأكل وتشرب، وتفرح بأن الله أنعم عليك بشيء تجده تفطر عليه تأكله وتشربه، هذا من حيث الحس الشيء المحسوس. ومن معنى آخر قاله أهل العلم في مسألة فرح الإنسان، فرح الإنسان بفطره، وهو أنه يفرح إذا غابت شمس ذلك اليوم، يفرح بأن الله أتم له صومه، لأن الله أتم له صومه. إذا دخل في هذه العبادة ومشى واستمر فيها محافظا عليها من يعني من حيث أصلها ترك المباحات من أكل وشرب وكذا إلى آخره، وترك ما منها الله عنه، فغابت الشمس انتهى الوقت المحدد لهذا الإمساك وقد حافظ عليه، يفرح به أو لا؟ اختزنه واحد يوم، أول يوم، ثاني يوم، اليوم نحن اليوم في اليوم العاشر، عشرة أيام محسوبة في سجلك، حافظت عليها كما أمرك الله، كما طلب الله منك، كما طلب الشرع منك ذلك، فأنت فهي محسوبة مسجلة لك. عشرة أيام من هذا الشهر مضت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها. إذن فأنت تفرح كل يوم، تفرح بأن هذا اليوم قد مر عليك وقد أتممته صوما. ومع هذا يا أخي، مع هذا في كل يوم وعند غروب الشمس وبعد وعندما تفطر ارجع قليلا حتى لا تنسى ويطول عليك الأمل، والله هذا اليوم الذي بدأته من طلوع الفجر صائما إلى الآن، وأنا الآن أفطر وفرحان بأنني آكل وأشرب ما أباح الله لي، وفرحان بأنني انتهيت منه صائما، ماذا صنعت فيه؟ هل فرطت في شيء؟ هل سبيت وسبني أحد ورديت عليه؟ هل كذا؟ هل كذا؟ أو عملت خيرا وكذا إلى؟ فإن كنت عملت شيئا من المباح من المندوبات، من الأشياء المستحبات، من صدقة تصدقتها أو كلمة طيبة قلتها أو ذكر أو تلاوة قرآن أو كذا إلى آخره من الأشياء، فاحمد الله على ذلك، لأنك مع صومك ازددت خيرا. وإن تخلله شيء من هذه الأشياء المنهيات، يعني تكلم معك أحد في حالة غضب ردت عليه، أو نظرت نظرة غير صحيحة وسليمة، أو غمزت غمزا، والغمز يكون بالعين وبالهمز وكذا، يعني في شخص، وهذا نوع من الهمز يعني ممنوع، أو يعني الأشياء الخفيفة التي لا يحسب حسابها الإنسان، تذكرها في هذا اليوم 12 ساعة مرت عليك لا تنساها، ربما لو جاء اليوم الثاني وحاولت تتذكر اليوم الذي فات قبله ربما يغيب عنك، لا تذكر هذا اليوم. فإن عملت شيئا من ذلك استغفر الله سبحانه وتعالى وتوب إليه منه أولا بأول. قلنا المساحة هذه شغالة ينبغي أن تكون عند المؤمن، يعني تشتغل، بمعنى أنه إذا عملت شيئا استغفر الله وتوب إلى الله واعمل صالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات ولا تصر على صغيرته. وعندئذ في اليوم التالي تحرص ألا تقع فيما وقعت فيه في اليوم الأول، وهكذا. إذن فالإنسان يفرح فرحة في الدنيا إذا غابت الشمس، يفرح بفطره، يفرح حسا بأنه أبيح له أن يأكل وأن يشرب وأن يستمتع بما أباحه الله، ويفرح معنويا بأن الله أتم له صومه هذا اليوم. ومن هنا عملية محاسبة الإنسان، هكذا أحرص على أن يكون يومك التالي أفضل من يومك الأول الذي مضى، وهكذا. ثم يأتي الفرح الكبير، الفرح الأكبر، فرحة حين يلاقي يلقى ربه. إذا لقيت ربك بصيام مقبول وصلاة مقبولة وصدقة مقبولة وحج مبرور، إذا لقيت ربك بذلك تصور حالك وأنت تلقى الله سبحانه وتعالى بهذا كيف يكون؟ فافرحوا، هذا الفرح هذا الذي لا فرح بعده، يعني لا يزيد لا يفوقه فرح ولا، وإذا حصل لا يعني لا قدر الله علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقدر على مسلم إلا الخير والفوز في عند لقاء ربه وبالجنة. إذا حصل عكس ذلك ماذا يحصل؟ الحسرة والندامة والخزي وكل ما هو شر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة متاع الدنيا وعذاب الدنيا، متاع الدنيا وعذاب الدنيا بالنسبة إلى نعيم الجنة، إن المؤمن أو الإنسان إذا دخل الجنة يكون أبأس الخلق، مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبأس الخلق أشدهم فقرا ويعني تعاسة حال في الدنيا وكذا إلى آخره، وعذابا ربما يلحقه نوع من أنواع الآلام من الأوجاع وكذا والضر من الناس إلى آخره في الدنيا، فيكون في غاية التعاسة. إذا دخل الجنة وغمس فيها غمسة، دخل غمسة، ثم يسأله ربه هل لقيت نعيم بؤسا قط أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قل لا لم أرى شيئا من شدة قط، ما يعرف خلاص نسي، وذاك المنعم المرفه صاحب الأموال صاحب الكذا صاحب الأشياء في الدنيا أشياء الكثيرة، ها كل نعيم وكذا ونساء وشراب ومتع وكذا، والصوم لا يعرفه والصلاة لا يفعل عنها، يعني على ما يقول مبسط حاله في الدنيا نعيم، يعتبر نفسه في نعيم.